قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اهلا ومرحبا بكم في قلوب من نور. وقلنا ان احنا هنبتدي المرحلة الثانية في هذا البرنامج بعد ما انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن القلب القاسي وكيفية العلاج لهذه القلوب القاسية. انتقلنا للمرحلة الثانية والكلام على القلب المريض. القلب المريض بيختلف عن القلب القاسي وعن القلب السليم، هو ده اللي في النص. فيه من الآفات وفيه من العيوب اللي تخليه أقرب ما يكون إلى القسوة، وممكن تكون فيه من علامات الصحة وفيه من السلامة اللي تخليه ناحية القلب السليم. هو اللي في النص، يا إما تزيد العيوب وتزيد الآفات وتزيد رصيد المعاصي والذنوب فيبقى ناحية القلب القاسي، وممكن يبقى معرض للهلكة دي وموت القلب والعياذ بالله. وممكن تبقى فيه إشراقات وتبقى فيه بعض الحاجات اللي تجعله أقرب ما يكون إلى القلب السليم. مشكلة يا جماعة القلب السقيم، القلب المريض، إن هو ده محط نظر الشيطان. الشيطان ما بيلعبش مع القلب القاسي، ده قلب مات، فبالنسبة له الأمر منتهي. إنما بالنسبة للقلب المريض هو ده اللي الشيطان بيبقى عايز يملأه بالوساوس، يملأه بالشبهات، يثير فيه الشهوات. زي ما هنيجي ونقول إن مرض القلب هيبقى مداره على المعنيين دول علشان يجعله أقرب ما يكون إلى القلب القاسي. طيب إزاي نعرف نعالج هذا القلب؟ في البداية لازم نعرف مرض القلب ده بيبقى من إيه. قلنا العلماء ذكروا إن مرض القلب بيبقى إما من شبهة وإما من شهوة، وقالوا إن الفتن تبقى في هذين الأمرين. وفي القرآن الدليل على إن القلب بيمرض إما بالشبهة وإما بالشهوة. ربنا سبحانه وتعالى في مفتتح سورة البقرة وهو يصف حال المنافقين قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولما تكلم في شأن أمهات المؤمنين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض، قالوا مرض الشهوة. إذن يبقى عندنا مرضين أساسيين، من تحتيهم بقى هنبتدي نتكلم على أمراض القلوب دي. الأساس إما شهوة أو شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله ويحذرنا من هذين الأمرين. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. آدي مرض الإيه؟ آدي مرض الشهوة. مرض الشهوة إما يكون في أمور الشهوات المتعلقة بالفروج، أو أمور الشهوات المتعلقة بالمأكل والمشرب، ومنها بقى تدخل شهوة المال ونحو هذا. قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. مضلات الهوى اللي هي ايه؟ الشبهات. هنبتدي نشوف الكلام ده، تعالوا نضرب أمثلة وننظر في هذا الأمر. عندنا شبهات، واحد الشيطان يلبس عليه أمر دينه وعقيدته، شبهة الشيطان يرميها في قلب الواحد. مثلا شيء من الأشياء اللي جرت في اليومين اللي فاتوا دول، لما مثلا الشيطان يلبس على بعض الناس ويكون ظهر نور وطلع مش عارف من اين وعمل ايه وسوى ايه والكلام اللي انتوا عارفينه ده. طيب انا هقول لكم حاجة علشان الشبهة دي، وهحكي لكم على امر حدث في سير سلفنا الصالح. رجل من الصالحين ورجعوا ترجمته في كتب السير والتراجم كان يدعى احمد ابن نزار القيرواني. الرجل ده كان من اعبد الناس، لدرجة انه كان ربما يختم القرآن في ليلة، فكان على مرتبة عظيمة جدا من العبادة، صلاة تهجد صيام قراءة قرآن. ففي ليلة، في ترجمته كده، رأى نورا يخرج من حائط المسجد، وسمع كأن قائل يقول له: تملى تملى من وجهي فأنا ربك. ايه ده بقى؟ النور طالع له، طالع له من الحائط وبيقول له: اتملى من وجهي، هذا وجه الله، تملى من وجهي فأنا ربك. الراجل ده لو حصل له حاجة زي كده، لو واحد شاف حاجة من الحاجات دي، مش يحس بقى ان هو وصل الى اعلى درجات الولاية وان ربنا تجلى ليه، وانه ان هو ربنا سبحانه وتعالى يرى هكذا؟ ألم يقل لنبي الله كليم الرحمن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لن تراني؟ اشمعنى بقى ده اللي يتملى الله له ويتجلى الله له؟ فما كان من صنيع هذا الرجل العابد أحمد بن نزار القيرواني؟ ما كان منه إلا أن بصق في هذا النور الذي خرج له وقال: اخسأ أيها الملعون. عرف أن ده من فعل الشيطان، عرف أنه ممكن هذه الأفاعيل تبقى من صنيع الشيطان. فواحد بقى يتلبس عليه امر دينه ويعتقد بقى ان الدين مش عارف مين هم الحق وكذا وكذا، شبهة تقع في صدور الناس، وتلاقي الناس تتذبذب، وتلاقي الناس في حيرة، وتلاقي الناس ربما يقعوا في مزلات هذه الفتن. ليه؟ لان مفيش العلم، لان مفيش اليقين، اليقين اللي يصد شبهات الشيطان وفتن الشيطان التي يلقيها في صدور الناس. عشان كده الشيطان يعرف بسهولة قوي انه بعد كده يوقعك في في هذه المزلات. الموضوع سهل قوي، بعد ما يوقعك في هذه الشبهة تبقى أنت عايش في شك، هو صحيح؟ هو الدين ده اللي حق؟ تلاقي الكلام ده للأسف الشديد، للأسف الشديد صار في ظل عصر العولمة والانفتاح والاتصالات، بقى عندنا بعض الناس بيقولوا كده، بيقولوا نوجد، بيقولوا احنا لا دينيين. وللأسف الشديد ان ده بقى موجود بين اوساط المسلمين. ليه؟ الشبهات، يدخل على النت، يبتدي يدخل على البلتوك، يدخل على موقع كذا موقع كذا موقع كذا، ويخش بقى يشوف الكلام ده بشيء من الفضول والاستشراف، يبتدي شياطين الانس يوقعوا في صدره هذه الشبهات، فيبقى في قلبه شك، فيبقى في قلبه ريبة. وطبعا هو ما تعلمش، وطبعا هو ما تأسس ولا تعلم عقيدة ولا أسس دينه على التوحيد الخالص، فيقع في هذه الهلكات والعياذ بالله تعالى. من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا جدا وعملت لها محاضرة سميتها مش مقتنعة بالاسلام، ان ارسلوا لي ان احد البنات خدت بعضها وطلعت اوروبا، بنت متحررة جدا ما عندهاش اي مشاكل، طلعت اوروبا تقضي حياتها، اتعرفت على شاب برتغالي. الولد حصل بينهم نوع من الغرام والهيام والكلام ده. المهم بدأوا يقولوا لا لا، لازم بقى يبقى العلاقة دي تبقى ليها نهاية فنتجوز. تتجوز ازاي؟ ده هو على غير ملة الاسلام. فالبنت فاهمة، فقالت له مش هينفع. طب ليه ما ينفعش؟ اصل انت لازم تسلم. اسلم؟ طب وما عنديش مشكلة، ما عنديش اي مشاكل فيها، ايه يعني عادي، واي نوت؟ قال لها كده. طيب ماشي. قال لها طب ممكن تقنعيني بالاسلام؟ ما هو انا مش هخش كده وخلاص، ممكن تقنعيني بالاسلام؟ تتصور البنت قالت ايه؟ البنت قالت هو انا اصلا مقتنعة بالاسلام عشان اقنعه؟ هو وصلنا لكده ليه؟ لان في غياب العلم، في غياب المعرفة بهذا الدين، بدأ يبقى موجود الامثلة دي، ما يعرفش اساسيات هذا الدين ولا يعرف اصول هذا الدين، فبالتالي يقع في هذه الشكوك وهذه الريب، والشيطان بعد كده يبقى الموضوع بالنسبة له ايسر ما يكون. شوفوا يا جماعة، الشبهة والشهوة زي ما العلماء بيقولوا وجهان لعملة واحدة. شبهة تؤدي الى شهوة. طب قول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. الشيطان يدخل على واحد، ادينا بنقول امثلة اهو علشان نعرف ازاي نتطهر من هذا المرض ونتعالج من هذا المرض. الشيطان يدخل من باب التسخط. باب التسخط ازاي؟ انه يبتدي الواحد مثلا ليس عنده العلم الكافي وما وصلش درجات الايمان العالية دي علشان يفهم عن ربنا سبحانه وتعالى ويرضى بقدره وقضائه، فالشيطان يجعل من ابتلاء الله سبحانه وتعالى للعباد يجعله سبب في تسخطهم على قدر الله. ابن القيم ليه كلام في غاية الخطورة وغاية الأهمية في كتاب زاد المعاد، بيتكلم فيه عن الشبهة دي، فيقول أن أكثر الخلق يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، إن هو ما خدش كل اللي كان بيتمناه، فيبتدي الشيطان يرمي دي. طب ليه ما ادكش؟ ليه لغاية دلوقتي انت ما اتجوزتيش وغيرك اتجوز وتهنى وبقى اتصدق صحيح؟ طب وليه انت لغاية دلوقتي عايش العيشة دي؟ شايف يا عم الناس اللي راكبة وعاملة ومسوية وانت لسه بتاخد لك مرتب قد مش عارف ايه؟ والله اتصدق صح. فيبتدي بقى الشيطان يرمي ده، يرمي بذور التسخط دي. فلما اجي اسألك، ابن القيم بيقول كده، لما اجي اسألك سؤال صريح يعني ربنا سبحانه وتعالى ظلمك؟ تقول لا حاشا لله، ان الله لا يظلم مثقال ذرة، الله يقول اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. امال انت بتفسر الكلام ده بايه؟ اهو بقى وخلاص حكمته سبحانه وتعالى، اهو هو ده كلام واحد. الشيطان لعب بشبهة التسخط، ما رضاش هو ابتداء قلبه على قدر الله، ما تعلمش درس الرضا. فعشان كده بقى سهل جدا ان الشيطان بعد كده تيجي بقى، تيجي تصلي، تيجي يتقال لك صيام قيام، يتقال لك ذكر، يتقال لك افعال الخير دي كلها، تلاقي رجلك تقيلة. ليه؟ الشيطان زرع هذا. انما الواحد اللي بيبقى عارف ربنا سبحانه وتعالى وعنده اليقين، تلاقيه هو ده اللي يقول قدر الله لا يأتي الا بخير، تلاقيه هو اللي يقول انا عارف ومتأكد ان ربنا لا يظلمني، وانا عارف ومتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى لن يمنعني الا ليعطيني، فمنعه عين العطاء. انا عارف ومتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى حيرضيني ولسوف يعطيك ربك فترضى. انا عارف انه الدنيا دي مش هي دار القرار، انا عارف انها ممر لا مستقر، عشان كده الدنيا بالنسبة لي مش مهم، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، مش مهم الحاجات اللي نفسي بتهفو اليها دي، المهم انت راضي يا رب، انت راضي عني يا رب، هو ده المعنى. انما الشيطان بيلعب بالناس اللي تبقى علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى ليست هي العلاقة الوثيقة، فعشان كده يعرف يهلكه في باب من ابواب الفتن، فتن الشبهات، من خلال انه تتراكم عليه الابتلاءات وما بيبقاش فاهم ايه حكمة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء. الموضوع سهل والله، الله يبتلينا ليداوينا، الله يبتلينا ليهذبنا، إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب، يبتلينا علشان توصل لأعلى مقامات الإيمان وانت ذليل ومنكسر وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وانت بتقول ليس لها من دون الله كاشفة، وانت تتعامل مع البلاء بالمعادلة الثلاثية اللي دايما أوصي بيها، البكاء والرجاء والدعاء، البكاء والرجاء والدعاء حل لمشكلات الفتن اللي بتواجهنا. أنا عايز طالما فتحنا هذا الموضوع أوجه رسالة سريعة لأخواتنا المنتقبات اللي بيعيشوا فتنة من هذه الفتن وخايف على قلوبهم ان يكون بها مرض وهم لا يدرون، خايف ان الوحدة لما تشوف تكالب الناس عليها ومشاكل في البيت ومشاكل في الجامعة واضطهاد وقهر وظلم، خايف وحدة تقول ليه كده يا رب، طيب ده انا اثرت طريقك، ده انا اريد العفاف، ده انا اريد ان انا اكون استر ما يكون واحقق معنى الحياء، وانت يا رب الحي الستير تحب الحياء والستر. اقول لك الله امرك بهذا اذا لن يضيعك، الله الذي ابتلاك الله هو الذي يبتلي ليهذبك. اقول لك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أثبتي أختاه، أثبتي واعلمي أن الله يبتليك ليعليك، ليداويك، لتكوني عنده بالمنزلة. فالعبد لا تكون له تلك المنزلة، ويريد الله عز وجل أن يعليه إذ عنده المنزلة في الجنة، لا يستطيع العبد أن يتوصل لها بأعماله فيبتليه ليصبر ويتصبر فتعلو درجته عند الله عز وجل. أثبتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بهذا الدعاء الذي بمثاقيل كنوز الدنيا، يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة، فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. قولي معايا، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. استعيذ بالله، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قولي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويناجي ربه، اللهم كلي ولا تكن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي، اللهم انصرني على من بغى علي. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. استنصري بربك، اطلب النصر من ربك، والله لن يضيعك. لكن هي المعادلة الثلاثية علشان نفهم كيف نتعامل مع تلك الفتن: الدعاء والرجاء والبكاء. ابكي بين يديه علشان تحصلي معنى الذل والانكسار، ويا كل مفتون ويا كل مبتلى. اقول لك على هذه الثلاث استمسك بها: تدعو ربك وينكسر قلبك وتذل له وتخضع بين يديه، تبكي له. الله يحب ان يسمع انينك، انين المذنبين احب اليه من زجل المسبحين. تبكي وتتباكى وترجوه وتحسن الظن به، وهو ده الدواء لشبهة التسخط دي. اوعى الشيطان يدخل عليك او يدخل عليكي ويقولك انت مش نافع، انت اصلا مطرود من رحمة ربنا، انت ربنا بيبتليك علشان تتقطم رقبتك بسبب الذنوب اللي انت عملتها. طب ما صح، ان العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ماشي، بس ما تفهمهاش، ما تفهمهاش ان هي دايما عقوبات. اصل انت الشيطان بيعمل فيك ايه؟ بيقولك الموضوع ده انت اصلا معاقب. طالما معاقب يعني انت ربنا غضبان عليك وربنا ساخط عليك، وشوية بشوية يبتدي يقولك وانت عملت كل اللي عندك وعملت كل اللي اتقالك ومفيش فايدة. قلنا نتوب وتوبنا ومفيش فايدة، طيب نصوم رمضان ونصحح الامور مفيش فايدة، نيجي العشر الاول من ذي الحجة مفيش فايدة، نروح نعمل عمرة، نروح نحج، نروح برضو بعمل ذنوب من تاني. ما خلاص هتعمل ايه اكتر من كده؟ بس يبقى انت ايه؟ اصل انت خلاص اتطردت، اصل انت خلاص اتلعنت، اصل انت خلاص بتقضي ايام وبعد كده نار جهنم والعياذ بالله. هو ده، ادي مرض الشبهة اللي الشيطان بيزكيه في القلب ويبتدي يشعل ناره علشان خلاص الواحد يوصل للمرحلة اللي الشيطان عايز يوصل لها، اللي هي مرحلة اليأس والقنوط من رحمة الله. هو ده بقى اللي يتقال له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هو ده اللي يتقال له: من أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له. اقعد وملكش دعوة، اوعى تفهمها في البداية انها عقوبة. امال ايه؟ افهمها بحكمة ربنا في هذا الامر، يبتليك علشان يهذبك ويكفر عنك سيئاتك، يبتليك علشان يعلي منزلتك عنده. يبقى قدر الله لا يأتي الا بخير. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طب ما ضراء أهو يعني عيش الغم، يعني عيش الكرب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يبقى الشيطان ما يلعبش معايا من خلال فتنة الشبهة. قلنا الشبهة تؤدي إلى شهوة، ما هو خلاص أنا دلوقتي عرفت ان انا مطرود وملعون ومعاقب، خلاص بقى فكها على نفسك بقى يا عم، انت قاعد تعد نفسك قوي كده ليه؟ شوف بقى كل الشهوات اللي نفسك فيها، بيقول لك النظر للنساء حرام، حرام ايه بقى؟ ما خلاص ما كله راح. بيقول لك تسمع اغاني ما ينفعش، يا عم بقى قضيها، ما خلاص. يبتدي يفتح عليه باب الشهوات، يقول له عيش بقى اتمتع بقى. تلاقي كتير من اللي بيقعوا في زلل الشهوات ده بيبقى سببه من الاول خالص اللعبة اللي لعبها الشيطان دي لما حط الشبهة في قلبه. فعشان كده تسأله تلاقيه هو اصلا من الاصل عنده اكتئاب وعنده امراض نفسية، فعايز يتمتع. انا كنت بسأل الشباب، طب انا عايز اعرف يعني لما انت رايح ديسكوهات وبتعمل مش عارفة ايه وبتسوي ايه وتشرب ايه وتسوي ايه، ليه يقول لك بسكت واخذ الضمير اللي جوه، اصل كل شوية بقى هقعد اسرح بيني وبين نفسي والاقي الدنيا كلها هم وكرب وغم. يا عم فك ولا يهمك عيش. هو ده يودي من الشبهة للشهوة. نشوف مرض بقى الشهوة هيكون ايه، بس الكلام ده ان شاء الله بعد الفاصل. سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي حي على الفلاح، حي على الله أكبر صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عدنا بحمد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم وإحنا بنتكلم عن أمراض القلوب، وقلنا أصول الأمراض دي إما شهوة وإما شبهة. قلنا بينهم علاقة، الشبهات ساعات تؤدي إلى الوقوع في الشهوات والعكس، والشهوات قد تؤدي للوقوع في الشبهات. ابن القيم ليه كلام مهم جدا في كتاب إغاثة اللهفان، بيقول فيه هو الشبهة والشهوة دول بينشأوا ازاي، وازاي الشيطان بينفث سمومه وبيوقع الناس فيهم. بيقول وأصل كل فتنة إنما هو من حاجتين: تقديم العقل على الشرع، تقديم الرأي على الشرع، وتقديم الهوى على العقل. نقول تاني: تقديم الرأي على الشرع. عارفين بعض الناس اللي طلعوا يقولوا انه الواحد الواحدة لو من رقبتها لغاية رجليها لو هي سترة هذا الجزء تبقى 90% محجبة وتبقى اسمها محجبة حتى لو كشفت شعرها. سمعتوا الكلام ده وبعض اخواننا ناقشوا القضية الخطيرة دي. طب ده جه منين؟ جه منين الكلام ده؟ تقديم الرأي على الشرع. طيب يعني هو الكلام دلوقتي احنا الاستدلال بيبقى استدلال عقلي، ولا وانا بتكلم في القضايا الشرعية دي بتبقى الاستدلال بالأدلة الشرعية؟ والأدلة الشرعية دي بتتفهم ازاي؟ يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين بإدناء الجلباب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ده كده الآية دي نفهمها ازاي؟ تلاقي لك بقى اللي طالع يقولك الإدناء مش معناه كده، الإدناء مش معناه إنه من الرأس إلى قدمها. مين قال الكلام ده؟ طب ما هو الكلام ده مش فيه استدلالات من كلام أهل العلم، مش فيه مفسرين، مش فيه فعل لسلفنا الصالح، مش فيه خير القرون، مش نشوف تطبيق الصحابة لأمر ربنا سبحانه وتعالى كان إزاي، مش نشوف أمهات المؤمنين كانوا مطبقين الأمر ده ازاي، ولا المسألة نحسبها احنا بدماغنا وتلاقي اي واحد يفتح يجيب لك قول عند مش عارف مين من اهل اللغة ولا مين من هنا ويبتدى يقول لك بس اهو. ليه الكلام ده؟ علشان بيقدم رأيه على الشرع، علشان الدرس الاول اللي كان لازم يتعلمه ويعرفه انه في علاقة ما بين الشرع وما بين الرأي وما بين الشرع وما بين العقل. العقل يدل على الشرع ثم يتملك الشرع زمام الأمر. العقل قصارى وظيفته انه يدلل على وجود الشرع. العقل ممكن يتوصل الى لزوم وجود إله ولزوم وجود اتصال بين السماء وبين الأرض، لازم يبقى فيه رسول ولازم يبقى فيه شريعة، لازم يبقى فيه قانون يحكم هذا الكون. العقل يتوصل إلى ذلك، يتوصل إلى وجود الشرع وإلى وجود الرسول وإلى وجود الله قبل هذا كله. لكن بعد كده مين اللي يتولى زمام الأمر؟ مين اللي يضع النظام؟ العقل ولا الشرع؟ الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا هو سبحانه وتعالى الأعلم، هو ربنا سبحانه وتعالى الأخبر بشأن هذا المخلوق. فلما ربنا سبحانه وتعالى يحرم علينا بعض الأشياء والله يعلم المفسد من المصلح، يبقى الكلام لمن؟ ولا احنا لما نتحط تحت ضغوط إعلامية ولما نتحط تحت ضغوط معينة نبتدي نقع في هذه الهلكات ونحن لا ندري؟ هنا المشكلة، تقديم الرأي على الشرع توقعنا في الشبهات. التانية بقى تقديم الهوى على العقل. الواحد انا هوايا وشهوتي في شيء معين، انا شهوتي دلوقتي عايز ارتاح، فدلوقتي في علي وقت صلاة، فيبتدي يقول يعني مش لازم قوي وممكن الوقت ممدود والموضوع يعني ما بيتاخدش بالطريقه دي، عايز ينام عايز يرتاح، شهوه. فما بالك بقى بالشهوات الكبار، وده القسم الثاني من امراض القلوب اللي هو قسم الشهوات. عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذه الشهوات مزينة وعلى رأسها شهوة النساء، وتحت آثار هذه الشهوة ممكن توقع في شبهة. أنا قلنا إن في علاقة ما بين الاثنين. إزاي؟ ما هو العلماء قالوا إنه الواحد في البداية لما يعمل ذنب، وأغلب ذنوب الناس بتبقى في شهوة النساء دي، أغلب معاصي الناس بتبقى في أمر الشهوات ما بين الرجال والنساء، مش كده؟ النظر المحرم، الاختلاط المحرم، الكلام المحرم، العلاقات المحرمة وما شابه. اغلب الناس لما يفتكر كلمة الذنب يفتكر على طول شهوة وقع فيها وتمادى فيها. طب كويس، هو في البداية مش كويس طبعا، بس يعني وقعنا في هذه الاشكالية، في البداية وقعنا في هذا الذنب من ذنوب الشهوات. الاول يقول ازاي واحد يتعرف على بنت مسك ايديها مش عارف عمل ايه، يبتدي يقول انا ازاي عملت الكلام ده، انا متربي، انا ما كنتش اتصور ان انا اقع في المشاكل دي، وهي تقول ده انا كنت عمري ما كنت اتصور ان حد يمسسني، كان نفسي يبقى لم يمسسني بشر الا زوجي. لكن نقع في الذنوب دي شوية بشوية، يلاقي يبص الشيطان يبتدي يلعب بقى نفس اللعبة، يبتدي يقول له يعني هو انت اول ولا اخر؟ ما كل الشباب عايشين كده، هو انت يعني الوحيد اللي مصاحب، وانت الوحيد اللي مسكت ايديها، وانت الوحيد اللي عملت مش عارف ايه، هو انت كذا يا ابني، ما الناس كلها عايشه كده. فكك من الكلمتين دول برضو، يبتدي ايه يخليه هو شيئا فشيئا يستحل الذنب ده، او على الاقل يتغاضى عن التفكير في انه لازم يتوب منه ولازم يخلص منه ولازم كذا ولازم كذا. يبتدي منين؟ يبتديها من ذنب. فالذنب على الذنب على الذنب، نوصل لمرحلة اسمها الاعتياد على الذنب، او بيسميها العلماء الاستمراء للخطايا والذنوب. يعني الاستمراء خلاص، يعني ممكن هو اول مرة عينه وقعت فيها على واحدة متبرجة وبصلها كده بصة مش تمام، اول مرة يقول استغفر الله ايه ده، ايه اللي انا بعمله ده، لكن شوية بشوية ما خلاص يفتح تلفزيونات ويتفرج، يدخل على نت ويتفرج، ماشي في الشارع ما فيش مشكلة، خلاص بقى فشيئا فشيئا يعتاد الذنب. شوية بشوية الشيطان يبتدي يخش له من الشبهة بقى. بص الشهوة، الشهوة هتجيب شبهة ازاي؟ تجيب شبهة ان يبتدي يقول له يعني انت شايف اهو، بيقول لك اللي ينظر النظر الحرام ده حصل يجراله ويعمله، ربنا سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وحرام ان هو يعمل كده. طب يعني ازاي؟ ما ينفعش. ازاي يعني الواحد تيجي تقول لنا كذا؟ طب ازاي الواحد يعيش في الدنيا دي؟ لا لا لا، اكيد الموضوع ده مش حرام ولا حاجة. وتلاقي شوية المشايخ دول بيأولوا الموضوع وبيشددوا علينا مش حرام ولا حاجة، يبتدي ايه؟ يستحل ما حرم الله عز وجل. فالشهوة اللي وقع فيها وقعته في الذنب شوية بشوية، وقعته فين؟ فيبتدي يعترض على قدر الله، توقعه في التسخط. عشان كده قالوا المعاصي بريد الكفر، لانه ممكن من شوية بشوية يستحل ما حرم الله وهو لا يدري. ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاخت دعاء اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا بابا مش موافق البس النقاب خالص. نعم. فانا لسه هكلمه بكرة، فاقول له ايه يعني عشان يوافق؟ حاضر اقول لك. ودعي لو سمحت انه وافق بكرة. حاضر. ماشي. السلام. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاول ندعي ونقول يا رب ثبت اخواتنا ومن على النساء الصالحات بشعار العفيفات في كل زمان. اسأل الله تبارك وتعالى ان يثبتهن، يثبتك على رداء امهات المؤمنين، على حلية امهات المؤمنين، يثبتك فتبقي ناصرة لأمك عائشة وحفصة وجويرية، تحسي ان انت بتحامي عن امك وانت ثابتة على هذا النقاب. احنا ما دخلناش في القضية من الناحية الفقهية، وان كان العلماء قالوا انه في زمان الفتنة يجب على المرأة ستر وجهها، وقالوا ان زمان الفتنة ده اقل حاجة كثرة الفساق فيه. طيب هو نسبة التحرش موجودة في بلدنا قد ايه والمشاكل اللي معلومة؟ صحيح العلماء مختلفين على الوجوب والاستحباب، لكن ليس في زمان الفتنة. ده من الناحية الشرعية. انا اقول لك ازاي توصلي لوالدك. قلنا الكلام ده لما كنا في من هنا التغيير، وتكلمنا في حلقة سميناها ابي رافض، ازاي الواحد يتعامل مع اهله في قضايا الالتزام دي. الطريق الناجع والانفع برك بوالدك. انا عايزك تعيطي له وتبوس ايديه ورجليه وتقولي له ما تحرمنيش. قولي له انا هحافظ على نفسي، انا مش متشددة، انا مش متنطعة، انا عارفة ومقدرة ان انت خايف عليا، بس ربنا هو الحفيظ، ربنا خير حافظة وهو أرحم الراحمين. أنا فهمة كويس قوي وجهة نظرك، لكن أنا والله مش بعمل الكلام ده علشان انتماء لفكر معين ولا طيار معين. أنا ما عنديش شيء غير إن أنا عايزة أرضي ربي عني، فما تحرمنيش من خطوة في الطريق لربي. بالله ما تحرمني، بالله ساعدني إن أنا أخذ الطريق لله سبحانه وتعالى. يا كل آبائنا ويا كل أمهاتنا، أنا مقدر معاكم الخطر وعارف كويس أنتوا خايفين من إيه وعارفين الوضع ماشي إزاي، لكن لنا رب لن يضيعنا، لنا رب هو الخير لنا منه سبحانه وتعالى، هو خير حافظة، هو الحفيظ سبحانه وتعالى. فلو اجتمع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضرونا بشيء لن يضرونا إلا بشيء قد كتبه الله علينا، وإن اجتمعوا على أن ينفعونا بشيء لن ينفعونا إلا بشيء قد كتبه الله لنا. عايزين نعيش معاني اليقين والتوكل والاحتساب، وإحنا عندنا حسن ظن في الله، ربنا مش هيضيعنا، ربنا سبحانه وتعالى سينصرنا. نعم الرب ونعم الإله، نعم المولى ونعم النصير. هي دي رسالتي إلى كل أهالينا، ما تمنعهمش، ما تحرمهمش. الله أعلم بالآجال، اوعى تبقى وأنت لا تدري تصد عن سبيل الله. أنا قلت أنا مقدر وعارف عاطفة الأبوة والأمومة والخوف، لكن زي ما قلت ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة أرحم بينا من آبائنا وأمهاتنا، ربنا أرحم علينا وأحن علينا هو القائل وحنانا من لدنا. عشان كده دي رسالة للجميع بالثبات بالصبر بالاحتساب بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، على معنى اننا ابقى متحملة قضية تمس امي، امي من امهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهم. نرجع لكلامنا، كنا بنقول عندنا شهوات وشبهات، وقلنا دلوقتي شفتوا ازاي الشهوة شهوة النساء اهي وصلت للوقوع في شبهة وممكن تبقى بريد الكفر والعياذ بالله تعالى. العلماء ذكروا انواع كثيرة، واحنا هنيجي بقى من الحلقات القادمة ونبتدي بقى نمسك مرض مرض من امراض القلوب ونفصل في اسبابه ومظاهره وكيفية العلاج منه. اشهر الشهوات قلنا شهوة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وشدد علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلوة بالنساء، قال: إياكم والدخول على النساء. فالتشديد ده كله ليه؟ لأن الإنسان ربنا خلقه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا وضعفه ابتداء في الشهوة. فعشان كده شهوة النساء دي بالذات، شهوة النساء بالذات محتاجين نحط عليها بعض النقاط، علشان نحط النقط على الحروف كده علشان خاطر نعرف ازاي نقي أنفسنا من هذه الشهوة الخطيرة. ناخد محمد ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. والله يا شيخ انا كان عندي سؤالين كده، يعني ارجو من حضرتك ان انت تسيبني فيهم جامد جدا. يعني انا سايبك اهو، اتفضل. الحمد لله انا كان عندي طفل، يعني الواحد كان عندي سنة ونص، يعني ربنا توفاه رحمته من 5 ايام كده. كان عندك، قولي تاني. كان عندي طفل يعني. نعم. ربنا توفى يعني من 5 ايام كده. نعم، ربنا يرحمه رحمة واسعة واجعله ذخرا لك وفرة لك يوم القيامة ان شاء الله. بجد يا شيخ انا مش قادر، يعني مش عارف اقول لك، انا مش قادر استحمل، مش قادر، يعني كنت متعلق بيه جامد جدا. شوف، يا ريت تقول لي بس يعني اعمل ايه. حاضر. انت عارف تاني سؤال يا شيخ، انا يعني في ناس كتيره جدا يعني عماله تقول لي، يعني هو يعني طبعا هو يعني توفى في حادثه عربيه، يعني كان بيلعب في الشارع والعربيه جت وقفت، يعني فالناس يعني كل واحد بيقول لي يعني انت في بيه لابنك وكده، وده حلال مش حرام وكده. انا مش عارف اعمل ايه طبعا، ولو هن يعني لو انا عملتها، لو انا يعني اخذتها اعمل بيها حاجة، ولا يعني عايزك تفيدني في الموضوع ده، وهل هي حلال ولا حرام؟ قول لي ثاني، ايه الحلال والحرام تقصد ايه؟ لا اللي هي الدية، يعني هم الناس قالوا لي يعني انت ليك دية يعني وكده، وناس كتيرة جدا كلموني ومحامين كتيرة جدا عمالين عايزين ان هم يجيبوا لي الدية دي، بس انا مش موافق يعني، وانا عايز اعرف هل هي حلال ولا حرام يعني. حاضر، هقول لك. حاضر، ماشي. فريت يا شيخ يعني ترد علينا بس. جزاك الله خير. حاضر، اجيبك الان ان شاء الله. طبعا المشكلة للأسف الشديد ان احنا احيانا زي ما قلنا ما بنبقاش فاهمين حكمة الابتلاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين لما رزق بابنه ابراهيم، حتى ان هو وصل انه يبقى عنده قرابة السنتين، عارفين سن السنتين ده اللي هو يبتدي الولد يبتدي يلاغي والده، ويبتدي الولد يحس قوي بالمعاني بقى، معاني الابوبة الامومة والابوة والامومة تجاه امه ونحو هذا، يبتدي يحس كده بالعاطفة دي وهو في سن سنتين. يموت ابراهيم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وتبل لحيته ببكائه ويقول: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أذكر مصاب النبي صلى الله عليه وسلم في ولده لتتصبر. المعنى لو فهمته عن ربنا سبحانه وتعالى هتعرف ازاي تخرج من الأزمة النفسية اللي انت فيها دلوقتي دي. لما تعرف انه ان شاء الله يكون ولدك هذا من غلمان الجنة ويكون هو سابقك إلى الجنة وهو اللي إن شاء الله يفتح لك أبواب الجنة وتهنأ به في الجنة تصبرك. لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه حيبقى في قسط من البلاء على الجميع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، حنبتلى بإن الناس اللي ليهم معزة عندنا حنبتلى ربما فيهم. وربنا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ربنا بيتنزل عليك دلوقتي برحمات، ابتلاك وقلنا يبتلي ليهذبك ويبتليك ليسمع تضرعك، مش انه الواحد من جوه ليه، قد يبدلك الله عز وجل خيرا منه. وشوف قصة موسى والخضر عليه على نبينا الصلاة والسلام، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، شوف قصتهم وهذا الغلام اللي قتله الخضر، وبعد كده علشان فسر هذا الامر عشان ما يبقاش فتنة عليه. احنا ما نعرفش مآلات الامور، فلما نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى المعاني دي القلب يرضى ويعرف ويوقن ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد لك عذاب، لا يريد لك ألم، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد لك خير، هتعرفه في العاجل أو الآجل ان شاء الله. اصبر واحتسب. اما امر الدية فانت فيها على امرين، اما ان انت تعفو عن ذلك ولك هذا، ولك أن تأخذها، يعني كونك تأخذها لا مش حرام ولا حاجة، لأنه إذا كان قتل خطأ فلك أن تطالب بديته ولا حرج شرعي في ذلك. هنستكمل موضوع أمراض القلوب من الحلقة القادمة إن شاء الله، ونبتدي بقى نتكلم النهاردة، اتكلمنا أكتر شوية على الشبهات، نبتدي نتكلم على الشهوات، ونبتدي ناخد أول مرض من أمراض القلب وحيبقى حب الدنيا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا إنه سبحانه السميع العليم، ويتوب علينا إنه التواب الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.